الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام فيما إذا تعارض خبر الثقة مع أمارة أخرى غير معتبرة، بحيث أن هذا التعارض أوجب سقوط الوثوق بخبر الثقة وزوال الظن بصدقه، وأوجب ذلك لا عند شخص هذا السامع فقط، بل عند نوع العقلاء. عند نوع العقلاء لا يحصل لهم حينئذ في مثل هذا الفرض ظن ووثوق بصدق هذا الخبر. فهل يكون هذا الخبر حجة أم لا؟ وقلنا هناك إشكالان حول حجية هذا الخبر: إشكال ثبوتي يهدف إلى أصل جعل الحجية لهذا الخبر ثبوتا، فيقول أن أصل جعل الحجية ثبوتا وواقعا في الواقع وفي نفس الأمر، أصل جعل الحجية لمثل هذا الخبر مستحيل غير ممكن، فيه محذور عقلي، وهو أنه ترجيح بلا مرجح كما شرحناه بالأمس. وهناك إشكال إثباتي يقول أن دليل الحجية إثباتان في مقام الإثبات، دليل الحجية لا يمكن أن يشمل هذا الخبر. خب، هذا أيضا شرحناه بالأمس. وكان هناك جواب على هذين الإشكالين معا، والجواب أيضا ذكرناه بالأمس، وكان حاصله أنه من الممكن أن نفترض أن المولى بعلمه الغيبي علم بأن الأخبار، أخبار الثقات المعارضة مثلا للشهرات، هذه نسبة الصدق فيها أكبر من نسبة الصدق في الشهرات المعارضة لأخبار الثقات. قائمة أخبار الثقات المعارضة للشهرات، هذه القائمة أحصاها المولى بعلم الغيب، وقائمة الشهرات المعارضة لأخبار الثقات أيضا أحصاها بعلمه الغيبي، ورأى أن القائمة الأولى مثلا 70% 80% منها مطابقة للواقع، يعني الأخبار الثقات المعارضة والمخالفة للشهرات هذه الأخبار مطابقة للواقع 70-80%، بينما قائمة الشهرات المخالفة لأخبار الثقات رأى أن هذه الشهرات 50-40% منها مطابقة للواقع. فبالتالي رأى أن نسبة الصدق والمطابقة للواقع في أخبار الثقات أكثر من ماذا؟ من نسبة الصدق في الشهرات، فلذا جعل الحجية لأخبار الثقات ولم يجعل الحجية للشهرات. هذا من الممكن، فرض ممكن عقلا وثبوتا، وحينئذ يرتفع كلا الإشكالين: الإشكال الثبوتي، لأنه حينئذ ليس ترجيحا بلا مرجح، جعل الحجية لخبر الثقة ليس ترجيحا بلا مرجح مع هذا الفرض الذي فرضناه، بل هو ترجيح مع مرجح، لأن نسبة الصدق هنا أكثر من نسبة الصدق هنا، فبموجب هذا المرجح جعل الشارع الحجية لخبر الثقة. والإشكال الإثباتي أيضا يرتفع، لأن دليل الحجية الذي أخذ في موضوعه الوثاقة والوثائق بما هي كاشفة عن الواقع أخذت، والكشف أيضا فسرناه يعني بالكشف عند المولى. خب لو كان المولى يرى أن الصدق خبر الثقة المعارض للشهرة مثلا أكثر من صدق الشهرة المعارضة للخبر، لو أن المولى رأى ذلك فإن الكشف حينئذ ثابت عند المولى، يعني كشف خبر الثقة عن الواقع هذا الكشف ثابت، دليل الحجية هم يريد الكشف فالكشف موجود. هذا ما قلناه في يعني ما ذكر في مقام الجواب على كلا الإشكالين. هذا الجواب قد يورد عليه بإرادين. الإيراد الأول هو أنه أنتم تفترضون أن المولى علم بعلم الغيب أن عدد أخبار الثقات المطابقة للواقع أكثر من عدد الشهرات المطابقة للواقع، فلذا جعل الحجية لأخبار الثقات ولم يجعل الحجية للشهرات، هكذا تفترضون، بينما هذا الافتراض في غير محله، لأنه ليس البناء، ليس بناء المولى على إعمال علم الغيب. المولى في مقام بيان الأحكام الشرعية ليس بناؤه على أن يعمل علمه الغيبي، فلذا هذا الجواب الذي ذكرتموه هذا في الواقع غير صحيح، كلام في غير محله، مجرد فرض لا واقع له. المولى في مقام بيان الأحكام الشرعية لا، ليس بناؤه، سنته، قانونه ليس عبارة عن أن يعمل علم الغيب، فإذا هذا الكلام غير صحيح. هذا إيراد، إيراد الأول على هذا الجواب. هذا الإيراد غير صحيح، وذلك لأن المولى وإن كان ليس بناؤه على إعمال الغيب، إعمال علم الغيب، لكن في ماذا؟ المولى ليس بناؤه على إعمال علم الغيب في الأحكام الشرعية وحدودها وملاكاتها أم في الموضوعات الخارجية، أيهما؟ لا شك أنه المولى ليس من المفروض أن يعمل علمه الغيبي في الموضوعات الخارجية للأحكام الشرعية. مثلا افرضوا السائل جاء وسأل الإمام هل أغتسل في هذا اليوم؟ خب هنا على ماذا نحمل كلام الإمام؟ الإمام قال نعم اغتسل هذا اليوم، هل نحمل كلام الإمام على أن الإمام بعلمه الغيبي كان يعلم أن هذا الإنسان مجنب فلذا أمره بالغسل؟ إذن فهذا الغسل الذي أمر به الإمام هو غسل الجنابة ليس غيره، هل نحمل الكلام على هذا أو لا؟ لا نحمله على أن الإمام أعمل علمه الغيبي، وإنما تكلم بوصفه إنسانا عاديا وأمره بالغسل، فنفهم من الأمر بالغسل أن الغسل في هذا اليوم مستحب. نحمل كلام الإمام على أن الغسل في هذا اليوم مستحب. الغسل الذي أمر به ليس غسل الجنابة اللي علم بعلمه الغيبي أن هذا جنوب. هذا صحيح، هذا صحيح، ليس بناء الشارع على إعمال علمه الغيبي بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية. كون هذا الشخص جنوبا أو غير جنوب هذا موضوع خارجي، هذا مو حكم شرعي. الإمام ما بنى على أن يعمل، أفرضوا كان يعلم أن هذا إنسان جنوب لكن ما بنى أن يعمل علمه الغيبي. احنا هم نتعامل، لا نتعامل مع كلام الإمام على هذا الأساس، أنه لأنه كان يعلم علم الغيب بعلم الغيب أنه جنوب فلذا أمره بالغوص، وهذا الغوص المأمور به في هذه الرواية هو غسل الجنابة لا غسل المستحب في هذا اليوم. لا، لا نحمل كلام الإمام على ذلك، بل نحمله على أنه لم يعمل علمه الغيبي ولم يكن بناؤه على أن يعمل حتى ولو كان يعلم بعلم الغيب أن هذا إنسان جنوب، لكن أمره بالغوص لا نحمله، أمر الإمام بالغسل لا نحمله على أنه أمر بغسل الجنابة، بل نحمله على أنه أمر بالغسل في هذا اليوم. هذا صحيح. فما ذكرتموه من أنه ليس البناء على إعمال الشارع علم الغيب، هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية للأحكام الشرعية، أما بالنسبة إلى نفس الأحكام الشرعية، نفس الأحكام الشرعية وحدودها وملاكات الأحكام الشرعية لا نقبل هذا الكلام أنه ليس البناء على أعمال علم الغيب. لا، المولى يعمل علمه الغيبي عندما يريد أن يجعل حكما شرعيا قائما على أساس ملاك معين، علمه الغيبي بالملاك وبحدود هذا الملاك هذا كله يعمله المولى في مقام جعل الحكم الشرعي. حساب ملاكات الأحكام وحدود الأحكام هذا الحساب حساب على عهدة ماذا؟ على عهدة من؟ على عهدة المولى. على عاتق المولى أن يحسب حساب الملاك، أن هذا الملاك موجود في هذا المورد حتى يجعل الحكم أو غير موجود في هذا المورد حتى لا يجعل الحكم، وأن هذا الملاك هل هو ملاك إلزامي حتى يحكم بالإلزام أو غير إلزامي حتى لا يحكم بالإلزام، حدود هذا الملاك إيش قد، اقتضاءات هذا الملاك ما هي، هذا كله على ما قلنا. إذن فهذا الإيراد على هذا الجواب غير صحيح. الإيراد الثاني، قلنا يوجد إيرادان على الجواب الذي ذكر. الإيراد الثاني هو أنه خب أنتم بعد أن فرضتم أن الحكم بالحجية الذي ذكر في دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة، هذا الحكم مختص بما إذا كان خبر الثقة كاشفا عن الواقع، هكذا فرضتم أن الوثاقة التي أخذت في موضوع الحجية أخذت بما لها من الكاشف عن الواقع، إذن فخبر الثقة الذي هو حجة، أي خبر ثقة؟ خبر الثقة الذي يكشف عن الواقع كشفا ظنيا، هذا هو الذي جعلت الحجية له، ليس مطلق خبر الثقة، خبر الثقة الذي يكشف كشفا ظنيا عن الواقع هذا هو الذي جعلت الحجية له. خب والكشف هم ذكرتم أن المقياس فيه هو الكشف عند المولى، ماشي؟ إذن بالنتيجة دليل الحجية يدل على حجية كل خبر ثقة يكون كاشفا عن الواقع في نظر المولى. خب نحن هنا واجهنا خبر ثقة تعارض مع أمارة غير معتبرة مثل الشهرة مثلا، تعارض مع الشهرة، وبالنتيجة بنتيجة هذا التعارض سقط خبر الثقة عن كونه كاشفا عن الواقع، أصبح لا يكشف لنا عن الواقع، يعني لم يحصل لنا ظن بصدق هذا الخبر. نحتمل صدقه 50% ونحتمل كونه خلاف الواقع أيضا 50%، فهو خبر ثقة لكنه غير كاشف عن الواقع. خب هنا هل يمكن أن نتمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية هذا الخبر؟ الإيراد يقول لا، لا يمكن التمسك، لا يمكن التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية هذا الخبر، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هو غير جائز. افرضوا لو قال المولى أكرم كل عالم، هذا عام. وجاء مخصص يقول لا تكرم العالم الفاسق، أخرج العالم الفاسق عن تحت العام. وكان لدينا شخص زيد من الناس مثلا، هذا عالم لكنه لا ندري أنه فاسق أو عادل، هل يمكن التمسك بالعام، يعني قوله أكرم كل عالم، هل يمكن التمسك بالعام لإثبات حجي وجوب إكرام زيد؟ لا يمكن، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذا العام خصص بمخصص أخرج من تحته العالم الفاسق، خب كيف نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد الذي نحتمل أنه فاسق؟ هنا أيضا فيما نحن فيه يوجد عندنا عام وهو دليل الحجية، دل على حجية ماذا؟ كل خبر ثقة مثل أكرم كل عالم، دليل الحجية دل على حجية كل خبر ثقة. هناك مخصص لبي طبعا خصص هذا الدليل، قيده، خصصه بماذا؟ بخصوص ما إذا كان خبر الثقة كاشفا عن الواقع كشفا ظنيا، أخرج من تحته خبر الثقة الذي لا يكشف عن الواقع، أخرج من تحته خصصه. خب الآن هذا الخبر الذي تعارض مع الشهرة وبالنتيجة لم يصبح كاشفا عن الواقع، هذا هل يمكن التمسك لإثبات حجيته بالعام بدليل الحجية؟ لا، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا العام خرج منه بالتخصيص خبر الثقة الذي لا يكشف، ونحن هنا لا ندري أن هذا الخبر الذي تعارض مع الشهرة وأصبح غير كاشف عندنا عن الواقع، هل هو كاشف في نظر المولى عن الواقع أو لا؟ لا ندري، فيصبح مثل زيد في ذاك المثال الذي لا ندري أنه فاسق أو عادل، إن كان فاسقا إذن فهو خارج عن العام، وإن كان عادلا فهو باقي تحت العام، فنشك، فلا يمكن التمسك بالعام. هنا أيضا هذا الخبر الذي تعارض مع الشهرة إن كان كاشفا عن الواقع في نظر المولى إذن فهو حجة، يعني هو باقي تحت العام مو خارج عنا بالتخصيص. وإن لم يكن كاشفا عن الواقع في نظر المولى إذن هو ماذا؟ هو خارج عن العام بالتخصيص، فلا يمكن، فالشبهة شبهة مصداقية للمخصص، فلا يمكن التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية هذا الخبر، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا الإيراد الثاني على هذا الجواب. قبل أن نجيب على هذا الإيراد، يوجد إن قلت وقلت في داخل هذا الإيراد، يعني صاحب الإيراد يورد على نفسه إيرادا ثم يجيب. هو صاحب الإيراد يقول: فإن قلتم لا، نحن يمكننا أن نتمسك بالعام يعني بدليل الحجية لإثبات حجية هذا الخبر، وذلك بأن نقول أن نفس إطلاق دليل الحجية الدال على حجية خبر الثقة، نفس إطلاق دليل الحجية وشموله لهذا الخبر، نفس إطلاق دليل الحجية وشموله لهذا الخبر، باعتبار أن هذا الخبر ثقة بالآخر من مصادق خبر الثقة، نفس هذا الإطلاق يدل على ماذا؟ يدل على المطلب الذي نريد أن نحرزه، وهو أن هذا الخبر كاشف في نظر المولى عن الواقع. إذ لو لم يكن هذا الخبر كاشفا عند المولى عن الواقع لما كان دليل الحجية يشمله. إطلاق دليل الحجية نحرز من خلاله، نحرز أن هذا الخبر كاشف عن الواقع في نظر المولى، يعني نحرز غلبة صدق هذا الخبر في نظر المولى. خب خلاص، فإذا أحرزنا أن هذا الخبر في نظر المولى كاشف عن الواقع يغلب صدقه على كذبه في نظر المولى، إذن يكون حجة بعد، ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. الشبهة تخرج عن كونها شبهة، بعد لا شبهة. الشبهة كانت ماذا؟ أن هذا الخبر هل هو كاشف عن الواقع في نظر المولى أو لا؟ هذا أحرزناه من خلال نفس إطلاق دليل الحجية. هذا إن قلت الذي يريده صاحب هذا الإيراد على نفسه، ثم يجيب على هذا إن قلت، يقول: لا، هذا باطل، لا يمكنكم التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات كاشفية هذا الخبر عند المولى، لأنه يستلزم الدور، والدور محال، وما يستلزم المحال محال. كيف يستلزم الدور؟ لأنه من جهة إطلاق دليل الحجية وشموله، إطلاق دليل الحجية وشموله لهذا الخبر متوقف على ماذا؟ متى يكون دليل الحجية شاملا لهذا الخبر؟ أحسنتم، متوقف على أن يكون هذا الخبر كاشفا عن الواقع في نظر المولى، وإلا لا يشمله دليل الحجية. خب، من جهة أخرى تقولون أن كاشفية هذا الخبر عن الواقع في نظر المولى متوقفة على ماذا؟ على إطلاق دليل الحجية، يعني من خلال إطلاق دليل الحجية نريد أن نعرف الكاشفية، فهذا دور مصرح. إطلاق دليل الحجية لهذا الخبر متوقف على كاشفية هذا الخبر عند المولى، وكاشفية هذا الخبر عند المولى أنتم جعلتموها متوقفة على ماذا؟ على إطلاق دليل الحجية، وهذا دور وهذا غير صحيح. إذن فمن نفس إطلاق دليل الحجية لا يمكن أن نستكشف أن هذا الخبر كاشف عن الواقع في نظر المولى. خب، إذن هذا الإيراد الثاني، هذا الإيراد الثاني على الجواب الذي ذكر هو أنه التمسك بدليل الحجية في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بل إيه؟ لمن؟ هذا فإن قلت لا، هذا الإيراد نفس الإيراد التمسك بالعام فرضي، ما أدري الآن ليس في ذهني، ما مسجل هذا. التقريرات لم ينسب الاستاذ، نعم التقريرات لم ينسب الى احد، التقريرات من السيد كاظم لم ينسب الى احد. اي ممكن هذا مما كان يخطر في ذهن السيد نفسه يجوز. خب، هذا الجواب الذي ذكر بأنه يستلزم الدور، هذا الجواب غير صحيح، لا يستلزم الدور. لو تمسكنا بدليل الحجية و أردنا إثبات أن هذا الخبر كاشف عند المولى وفي نظر المولى كاشف عن الواقع كشفا ظنيا، لو تمسكنا بدليل الحجية لإثبات ذلك هذا لا يستبطن الدور، على خلاف ما توهمه صاحب هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لا يوجد دور في الواقع، لأن إطلاق دليل الحجية لهذا الخبر يعني التوقف الأول نقبله، التوقف الثاني لا نقبله، توقفان كان في الدور. التوقف الأول نقبله وهو أن إطلاق دليل الحجية لهذا الخبر هذا متوقف على ماذا؟ على أن يكون هذا الخبر كاشفا في نظر المولى عن الواقع، هذا نقبله. لكن التوقف الثاني لا نقبله وهو أن هذه الكاشفية أيضا متوقفة على ماذا؟ على إطلاق دليل الحجية. لا، هذه الكاشفية ليست يعني الكاشفية في نظر المولى، كاشفية هذا الخبر عن الواقع في نظر المولى يعني غلبة صدق هذا الخبر في نظر المولى، هذه ليست متوقفة على إطلاق دليل الحجية، وإنما المولى نفسه أحرز الكاشفية بعلم الغيب، أحرز وعلم أن خبر الثقة المعارض للشهرة مثلا هذا كاشف عن الواقع، أحرز بعلم الغيب، ما لا علاقة له بإطلاق دليل الحجية. هذه الكاشفية المولى نفسه بشخصه وبموجب علمه الذي لا يخفى عليه شيء أحرز ماذا؟ أحرز أن هذا الخبر خبر الثقة المعارض للشهرة كاشف عن الواقع، وعلى أساس هذا الإحراز أطلق دليل الحجية، دليل الحجية أطلقه المولى، فأصبح إطلاق كلامه دالا عندنا على أن هذا الخبر كاشف في نظر المولى عن الواقع. فلا دور، التوقف الثاني انتفى. وبعبارة أخرى لو أردنا أن نوضح المطلب أكثر نقول إن المقام نظير ما إذا أفرض المولى العرفي قال لعبده أكرم جيراني، والعبد يعلم بأن هذا المولى لا يريد ولا يحب إكرام أعدائه. العدو المولى ما يحب أن يكرم عدو أعداء المولى، العبد يعلم أن المولى لا يريد إكرام عدوه. خوب هنا هل يصح للعبد أن يتمسك بإطلاق كلام المولى القائل أكرم جيراني؟ يتمسك بإطلاق هذا الكلام ويثبت من خلال هذا الإطلاق أنه إذن لا يوجد في جيران المولى عدو للمولى، إذ لو كان يوجد في ضمن جيرانه عدو له لما أطلق، لما قال أكرم جيراني، لأن جيراني مطلق يشمل الكل. لو كان في جيرانه عدو له لما أطلق كلامه، بل كان يقيد يقول أكرم مثلا جيراني الذين هم ليسوا أعداء لي، فكان يقيد ما كان يطلق. هل يصح أن يتمسك العبد العرفي بإطلاق كلام المولى لكي يثبت من خلال هذا الإطلاق أنه إذن لا يوجد بين جيران المولى لا يوجد عدو له؟ الجواب بلي يصح، ولا يستبطن ذلك الدور. يعني نفس إشكال الدور هنا يأتي، والجواب هم الجواب. يعني لا يصح أن يقول قائل أن العبد لا يمكنه أن يتمسك بإطلاق كلام المولى لإثبات ماذا؟ لإثبات أنه لا يوجد عدو في ضمن الجيران، لأن هذا دور، باعتبار أن إطلاق كلام المولى وشموله لكل جيرانه متوقف على ماذا؟ على عدم وجود عدو له في ضمن الجيران. إطلاق كلام المولى وشموله لكل الجيران متوقف على أن لا يكون في الجيران عدو، باعتبار أنه يعلم العابد أن المولى لا يحب إكرام عدو له. فهذا التوقف الأول، إطلاق الكلام متوقف على أن لا يكون هناك عدو في الجيران. ومن جهة أخرى عدم وجود عدو له في الجيران هذا أيضا متوقف على ماذا؟ على إطلاق كلام المولى. فجاء إشكال الدور، هذا الكلام غير صحيح. جوابه هو ما قلناه، من أن التوقف الأول صحيح نقبله، إطلاق كلام المولى لكل جيرانه وإن كان متوقفا على عدم وجود عدو له فيهم، إلا أن عدم وجود عدو له فيهم هذا ليس متوقفا على إطلاق كلام المولى، بل إن المولى نفسه بشخصه أحرز أنه لا يوجد في ضمن جيرانه عدو له، وعلى أساس هذا الإحراز أطلق كلامه قال أكرم جيراني، فأصبح إطلاق كلامه دالا عند العبد على ماذا؟ على أنه لا يوجد في ضمن الجيران عدو للمولى. إذن إلى هنا بقينا نحن إذن والجواب الأصلي الذي أورد عليه بهذين الإرادين وأجيب على هذين الإرادين. ف فيبقى أن نرى أنه هل ذاك الجواب صحيح أو لا. يعني الجواب ماذا كان؟ الجواب لا تنسونه، وهو أن المولى علم بعلم الغيب مثلا أن الخبر خبر الثقة المعارض للشهرة نسبة الصدق فيه أكثر، فلذا جعل الحجية لخبر الثقة المعارض للشهرة. هذا الجواب نريد أن نعرف أنه هل هو جواب صحيح أو لا. الإيرادان اللذان أوردا على هذا لم يتم شيء منهما، لكن يبقى غدا نعرف ذلك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى